ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا اجتمع بناء وقضاء لضائف أدرك الوسطيين أو إحداهما أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر أو خوف بحضر قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته. نعم. قال وإذا اجتمع قضاء وبناء لرائف أدرك الوسطيين أو إحداهما. عندنا صور تالية: الرائف الذي أدرك الوسطيين أي أدرك الركعة الثانية والركعة الثالثة أو إحداهما أو إحدى الوسطيين. الصورة الثانية في هذه الحالة سيجتمع القضاء والبناء. الصورة الثانية الحاضر الذي أدرك ثانية مسافر. الصورة الثالثة هي المصلي صلاة الخوف في الحضر إذا أدرك مع الإمام الثاني. هذه ثلاث صور يجتمع فيها البناء والقضاء ويقدم. فإذا اجتمع البناء والقضاء في هذه الصور قدم قال قدم البناء وجلس في آخرة الإمام وإن لم تكن ثانيته. طيب ما معنى هذا؟ معناها الآن مأموم أدرك الركعة الأولى وفي الركعة الثانية رعث وذهب وفاتته الركعة الثانية وجاء فأدرك الإمام في الركعة الرابعة مثلا. أدرك الإمام في الركعة الرابعة هو أصلا صلى هو أدرك الصورة هذه هو أدرك فاتته الأولى فاتته الركعة الأولى وأدرك الثانية مع الإمام ورعث في الثالثة وذهب وأدرك الرابعة. إذا صلى مع الإمام ركعة أدرك أحد الوسطيين إيه لكنه هو مسبوق. نعم. وصلى مع الإمام الركعة الثانية. نعم. سبق بالركعة الأولى. نعم. ورعث في الركعة الثالثة. نعم. وذهب وغسل عنه الدم بالشروط المذكورة ثم رجع وأدرك الإمام في الرابعة. نعم. يصلي مع الإمام الرابعة فإذا سلم الإمام يقوم هو هو عليه قضاء وبناء. القضاء ما فاته أصلا قبل دخوله مع الإمام هي الركعة الأولى، عليه أن يقضيها بالفاتحة والسورة. البناء يبني على ما فعل مع الإمام، لأن الراعي يبني، يبني على ما فعل مع الإمام، لأن الراعي يبني، الراعي يبني. في هذه الحالة إذن سيقوم وسيقدم البناء، سيقدم البناء، معناها أنه يبني على أنه صلى ركعتين، أنه سيقوم للركعة الثالثة، سيقوم للركعة الثالثة. عندما يقوم للركعة الثالثة هو لأنه قدم البناء، هذه هي الثانية في البناء. نعم. هذه هي الثانية في البناء، يقوم إذن هو أدرك مع الإمام ركعة أولى قبل الرعاة، وأدرك معه ركعة أخيرة بعد الرعاة، حصل ركعتين، قام للثالثة. عندما يقوم للثالثة، هاي الثالثة بالنسبة لأنه سيبني يقدم البناء، هاي ثانيته، تبرء ثانية لأنه سيقدم البناء. بالتالي سيجلس في نهايتها، سيجلس في نهايتها للتشهد. ثم يقوم ويقضي الركعة الأولى بالفاتحة والسورة، الركعة الثالثة، الركعة الثالثة سي الركعة الركعة الثالثة الركعة الرابعة سيقضيها بالفاتحة والسورة، لأنه قضاء الركعة الرابعة لأنها الركعة التي سبقته قبل أن يدخل مع الإمام، لأنه هو أدرك الثانية مع الإمام بالفاتحة والسورة، بالفاتحة والسورة، ثم في الثالثة رعف، في الثالثة رعف ذهب إلى الدم بالشرب والكرة، ثم رجع فأدرك الرابعة، الرابعة لأنها فاتحة الفاتحة فقط. نعم. هو فاتت ركعة بالفاتحة والسورة، قام لها، هي تعتبر هي ثانيته. عندما قام إليها يجلس، عندما قام، عندما قام يعني عندما سلم الإمام قام هو للثالثة، ولكن هي الثانية بالنسبة للبناء، بالنسبة للبناء. ثم قرأ بالفاتحة والسورة وعليه أن يجلس. لا لا، هو هو هو هو هو بنى، هو سيبني، هو سيبني، هو قرأ هو هنا لأنه بان بالنسبة لهذه الركعة هي الثالثة، الثالثة بالنسبة له، وسيجلس فيها في نهاية هذا التشهد. وبما يقرأ شيخنا هذه اللي قام إليها بعدما سلم الإمام ليقرأ فيها بفاتحة فقط فقط فقط. ثم في الرابعة يقرأ بالفاتحة والسورة. لماذا يجلس في الثالثة؟ يجلس في الثالثة لأنها هي التي سيجلس فيها الإمام، لأنه لو كان مع الإمام لكان الإمام جلس في هذه المكان بالضبط. لماذا؟ لأنه هو الآن حصل ثلاث ركعات، ركعة أولى بالفاتحة والسورة، وركعة ثانية بالسورة، وركعة ثالثة بالسورة. فالأصل أن الإمام يسلم هنا، فهو يجلس في آخرة إمامه وليس للتشهد، لأنه التشهد جلس للتشهد مع الإمام، جلس للتشهد مع الإمام، وجلس هو يجلس لأن هذه هي الأخيرة بالنسبة لإمامه. نعم. الرابعة. نعم. هي الأخيرة بالنسبة لإمامه. نعم. فإنه يجلس لأنه صلى ركعتين بالسورة فقط، إذن هذه الأخيرة منهما هي الرابعة بالنسبة لإمامه، وهو قال لك يجلس في آخرة إمامه. ولو لم تكن ثانيته، ولو لم تكن ثانيته، هي ليست ثانيته، لأنه هو ثانيته هي التي أدرك مع الإمام وجلس للتشهد، لكنه يجلس في الثالثة ليكون جالسا في محل اختتام الإمام لصلاته ثم يقوم فيأتي بالرابعة بالسورة والفاتحة بالفاتحة والسورة لما يسلم، لأنها قضاء، لأن شيخنا الصورة التي ذكرت في الأول لا الصورة ركعتين فقط اسمع شوف، هو هذه رباعية فاتته الركعة الأولى، هو مسبوق فاتته الركعة الأولى، فجاء فأدرك مع الإمام الركعة الثانية بالفاتحة والسورة طلع، رعف في الركعة الثالثة فذهب فغسل عنه الدم، ثم رجع فأدرك الإمام في الركعة الرابعة. نعم، والحين حصل ركعتين مع الإمام. حصل ركعتين مع الإمام. جلسة الإمام للسلام هي جلسته هو التشهد. نعم. فقام لأنه سيقدم البناء. يجعل ما فات من صلاته هو الأول. يقدم البناء يبني عليه. سيقوم للركعة الأخيرة. ثم ركعة الأخيرة. ركعة الأخيرة لأن ركعة الأخيرة بالفاتحة والسورة. لأنه على خير بالفاتحة. بالفاتحة فقط يقوم لا ركعة على خير بالفاتحة. لأنه هنا صلى ركعة بالفاتحة والسورة صلى ركعة بالفاتحة. نعم. لأنه سيقدم البناء سيقوم للركعة الأخيرة اللي هي الركعة اللي بالفاتحة فقط. قام لها ما زال في ركعة سيجلس في نهايتها لأنها هي محل جلوس إمامه. ثم يقوم للركعة الرابعة بالفاتحة والسورة ويختم الصلاة. كان الشيخ الأول حين عندما سلم الإمام هو قام هي في حقيقة الأمر هي الثالثة ولكن هي الرابعة بالنسبة للإمام، الرابعة في البناء والثالثة في القضاء. في القضاء. نعم. حين الصلاة وضحت. نعم. طيب بالنسبة للمسافر كذلك أدرك ثانية الإمام. فاتته المقيم أعني المقيم فاتته الركعة الأولى بالنسبة للإمام. فأدرك معه الثانية. نعم. أدرك معه الثانية هو هذا الحاضر شيخ الحاضر طبعا نعم. المقيم اللي أدرك من صلاة المسافر الركعة الثانية نعم. سيقوم ويقدم البناء كذلك، فإذا قدم البناء سيجعل هذه الركعة الأولى هي الأولى من صلاته، سيجعل أول الأولى يجعل ما عندي هي الثانية، يجعلها هي الثانية لأنه سيقدم البناء الثانية. لأنه سيقدم البناء فيقوم ويأتي بالركعة الثانية بالفاتحة فقط بالفاتحة فقط هي هو وصل الركعة الثانية، هذه سيجعلها هي الثانية هي الركعة الثانية، هو فاتته الركعة الأولى. لكن الركعة التي أدرك مع الإمام سيجعلها هي الثانية لأنه سيقدم البناء، لو كان قدم القضاء لجعلها هي الأولى. نعم، لكن ليش قال بالفاتحة فقط؟ لأنه جعل الركعة الأولى الثانية هي لأنه قدم البناء، أن تقديمه للبناء معناه أنه سيأتي بالركعتين الأخيرتين أولا ثم يأتي بالركعة الأولى هي الأخير. كانه يؤخر الركعة التي فاتت واللي هي الركعة الأولى التي فاتته يجعلها هي الأخيرة لأنه سيؤخر القضاء، ويقدم عليها الركعتين الأخيرتين لأنه سيقدم البناء. والبناء معناها أن يجعل ما فاته من الصلاة أول صلاته. نعم. مثلا هاي الركعة التي أدرك مع الإمام التي هي الركعة الثانية يجعلها هي الثانية من صلاته، كأنه يكون كما لو لم ينفصل عنه الإمام، يكون كما لو أدرك الإمام أدرك الصلاة كلها مع الإمام. إذن يقدم البناء، فإذا قدم البناء تكون هاي الركعة الثانية التي أدركها مع المسافر يعتبرها ثانية له، فيقوم ويأتي بالركعة الثالثة بالفاتحة بالركعة الثانية بالنسبة له هو وهي ثالثة الإمام بالفاتحة فقط، ويجلس للتشهد لأنه لم يجلس له للتشهد بالركعة الثالثة. ثم يقوم فيأتي بالركعة الثالثة له هو وهي الرابعة للإمام، ويجلس في نهايتها لأنها هي رابعة الإمام. ثم يقوم فيأتي بالركعة الرابعة بالفاتحة والسورة ويجلس. ولهذا هذه الصلوات فيها الجلوس في جميع الركعات. طيب بالنسبة للحائل شيخنا لو تفضل تعلم هذه الصورة. نعم هذه الصورة بسيطة. هو الآن مقيم أدرك ثانية مسافر. نعم. فإنه فاتته ركعة سيقضيها. لكن قال لك إن الحكم هنا في الواتب القاسم أنه يقدم البناء على القضاء. نعم. معناها يجعل ما فات ما صلى الإمام من الصلاة محسوبا حكما لصلاته. هذا هو معنى تقديم البناء. يبني عليه. نعم. البناء معناه يبني عليه يجعله من صلاته. نعم. فإذا قدم البناء سيقوم للركعة الثالثة بالنسبة للإمام، ويقوم بعد ذلك للركعة الرابعة بالنسبة للإمام، ويقوم بعد ذلك ويقضي الركعة التي فاتته. فعلى هذا يقوم ويأتي بركعة في الفاتحة فقط ويجلس للتشهد، لأنه لم يجلس له. ثم يقوم ويأتي بركعة في الفاتحة فقط ويجلس لنهايتها لأنها هي آخرة الإمام. ثم يقوم ويأتي بالركعة الرابعة التي فاتته، هي الركعة الرابعة التي سيأتي بها هي الركعة الأولى التي فاتته بفاتحة الصوم. بفاتحة الصوم سيأتي بها بفاتحة الصوم تتم صلاته. وهكذا بالنسبة لصلاة الخوف في الحضر. صلاة الخوف في الحضر ما معناها؟ معناها أن يكون الإمام يقسم الناس إلى قسمين، إلى فرقة، إلى فرقتين. فرقة يصلي بها ركعتين وتتم لنفسها، بس في فرقة أخرى ويصلي بها ركعتين وتتم لنفسها. هذه الفرقة أدركت مع الإمام الفرقة الثانية أدركت مع الإمام الركعة الثانية فقط. نعم. من هذه الفرقة الأولى أدركت مع الإمام الركعة الثانية فقط. نعم. لم تدرك الركعة الأولى. نعم. فاتها الإمام بركعة. نعم. ركعت معه الركعة الثانية فقط. نعم. ثانية فقط. هي ستقدم البناء على القضاء. وبالتالي معناها إيش؟ معناها أنها ستعتبر أن ما فاتها من صلاة الإمام محسوبا لها، تبني عليه. نعم. فتقوم هذه الطائفة وتأتي بالركعة الثالثة بالنسبة للإمام. نعم. بالسورة فقط. نعم. وتجلس للتشهد. نعم. لأنها تجلس. وتقوم وتأتي بالركعة الرابعة للإمام بالسورة فقط، وتجلس في نهايتها لأنها آخرة الإمام. ثم تقوم وتأتي بالركعة التي فاتتها وهي ركعة بالفاتحة والسورة ثم تسلم. نعم. واضح يا نعم. قدم البناء وجلس في آخرة الإمام. وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانية. ولو لم تكن ثانية. نعم. أي المأموم. أي المأموم. وشيخنا ولو قضى يعني. لو قضى هذا مذهب. مذهب لكنه هنا اختار هذا المذهب اللي هو ابن القاسم. لكن مذهب القضاء المذاهب فيها القضية. نعم. لا بالنسبة للمسلوق حيث هو هناك القضاء مطلقا معناها أن يقضي مطلقا، وبالتالي يعتبر ما أدركه من الصلاة هو آخر صلاته ويقضي مطلقا. هذا مذهب القضاء. نعم. هناك مذهب بناء مطلقا يعتبر ما فات من الصلاة هو بداية صلاته ويبني مطلقا. وهناك مذهب الجمع بين القضاء والبناء وتقديم القضاء، وهو الذي يفعله المالكيون في غير هذه الصور. يقدمون القضاء. نعم. يقدمون القضاء. الآن لو فاتتك ركعة في الحضر عادي الركعة الأولى للإمام تقوم فتأتي بالركعة التي فاتتك أولا بالفاتحة والسورة ثم تجلس جلسة الوسطى ثم تقوم تأتي بركعتين. وهناك مذهب تقديم الجمع بين القضاء والبناء مع تقديم البناء، وهو الذي ذكر هنا في هذه الصور. إذن المذاهب أربعة عند المسلمين في هذه القضية. والأصل فيها، الأصل في اختلاف فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الشيخين: إذا أتى أحدكم من الصلاة إذا لا يأتي أحدكم من الصلاة وهو يسعى وليأتي وهو يمشي، فما فاتكم فصلوا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والرواية ما فاتكم فاقضوا.

قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك. قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان الإنسان خاليا؟ قال فالله تعالى أحق أن يستحيا منه. وكذلك حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك لأحد ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وكذلك حديث محمد بن جحش عند أحمد وغيره قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. وكذلك حديث ابن عباس عند أحمد وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الفخذ عورة. وكذلك حديث جرهد الأسلمي عند أحمد وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الفخذين عورة. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وغيره قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاشفا عن فخذه فدخل أبو بكر فلم يسترها ثم دخل عمر كذلك ثم دخل عثمان فستر فخذه. قالت فقلت له في ذلك فقال ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه. وقد روت هذا الحديث كذلك حفصة بنحو هذا المعنى وأخرجه أحمد. وكذلك حديث أنس عند البخاري قال حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن فخذه وإني لأمر بياض فخذه حتى إني لأمر بياض فخذه. وكذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه عند البخاري قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها. كذلك حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص عند ابن ماجه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فمنا من خرج ومنا من عقب ثم عقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبته فقال أبشروا فإن ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم يقول انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وكذلك من هذه الأحاديث كذلك حديث البخاري وفيه أن رسول الله أن أبا بكر أن فيه أن أبا بكر قدم آخذا بطرف ردائه حتى عرى ركبته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر وسلم، يعني خصومته مع عمر. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند الخمسة إلى النساء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. داود قالت: قلت يا رسول الله هل تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يستر قدميها. وكذلك حديث ابن عمر عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى أحد جر ثوبه خيلا، جر ثوبه خيلا. فقالت أم سلمة: وما يفعل النساء بأذيالهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخين شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: يخين ذراعا ولا يسدن. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال قال قال رسول الله: لا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. وكذلك حديث وهو الحديث أخرجه الشيخان. وكذلك حديث عند وكذلك حديث وهو الحديث أخرجه الشيخان. وكذلك حديث عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليلتحف به. كذلك حديث جابر عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فإن كان واسعا فليلتحف به، وإن كان ضيقا فليتزر به. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لا لا يصلين أحدكم في ثوب في ثوب واحد لا يصلين أحدكم في ثوب واحد محتبيا فيه ليس على فرجه منه شيء. ونهى عن الصلاة عن اشتمال الصماء ليس على أحد شقيه شيء، أو كما قال أبو هريرة راويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد ليس على الفرج منه شيء. وحديث أبي هريرة عند أبي داود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل وعن أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. وكذلك من ذلك أحاديث النهي عن لبس الحرير كحديث أصحاب السنن، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. وحديث حذيفة رضي الله عن الشيخين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب والفضة الذهب والحرير بالنسبة نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آلية الذهب والفضة والأكل في صحافهما ونهى عن لبس الحرير. الحديث متفق عليه. وغيرها من الأحاديث. نعم قال يمسك عورته بكثيف وإن بإعارة. فاصل. هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ذكر وقلب وإن بخلوة للصلاة فلا. نعم قال هل ستر عورة بكثيف وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده أو حرير وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر ولو بخلوة وإن بخلوة للصلاة خلاف. معناها يريد أن يقول هل ستر عورة للصلاة، الصلاة تتعلق بها ستر عورة، هل ستر عورة للصلاة شرط إن ذكر وقدر. إذن يقول هنا يسأل هنا في الخلاف، الخلاف هنا بين الفقهاء المالكية في الستر للصلاة. بعضهم قال إنه شرط إن ذكر وقدر، وبعضهم قال إنه ليس شرطا في صحة الصلاة، بعضهم قال هو شرط للستر شرط في صحة الصلاة إن ذكر وقدر، وبعضهم قال هو ليس شرطا في صحة الصلاة بل هو سنة. وقال هنا ستر بكثيف لأن الستر لا يكون إلا بكثيف، لأن الشفاف ليس ساتر، ولهذا حديث مسلم في الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الشفاف لا يعتبر سترا، ولهذا قال مائلات مميلة، قال في حديث مسلم قال كاسيات عاريات لأن كسوتهن شفافة. إذن هل ستر عورة بكثيف لا بد يكون كثيفا ساترا ليس شفافا، بكثيف ولو بإعارة، على أن الستر أيضا يطلب من المصلي أن يحصله ولو بإعارته من غيره أو طلبه ولو بطلبه من غيره، معناها ولو بالبحث عنه في أماكن مظنته من جيرانه، معناها أنه يطلب منه ولو إعارة. لا يقول أنا لا أملك ثوبا فقد سقط عني الطلب، لا يسقط عنك، بل الطلب متعلق بك ولو إذا قدرت على الإعارة أو قدرت على طلبه من الجيران أو قدرت. وكذلك إذا كان لك ثوب نجس وحده، أنا إذا كان لك ثوب نجس ليس معه ثوب طاهر فإنك أيضا تستر به العورة، إذا كان معك ثوب نجس ليس معه ثوب طاهر، وإذا كان معك ثوب حرير ومعك ثوب نجس فإن ثوب الحرير مقدم على الثوب النجس، على الثوب النجس وعلى الثوب المتنجس، لأن الثوب النجس كجلد الخنزير والثوب المتنجس هذا اللي أصابته النجاسة، والمتنجس والنجس كلاهما مقدم عليه ثوب الحرير. وكذلك إذن معناه أنك أولا تبحث عن ستر كثيف إذا كان عندك فلا إشكال، إذا لم يكن عندك أعيره، ثم إن لم تجد إعارته من عند من يسكن من هو بجوارك أبحث في جيرانك عن ثوب، ثم إذا كان لك ثوب متنجس أو نجس وليس معه ثوب آخر لا من حرير ولا من غيره البسه للصلاة. ثم إذا كان لك ثوب من حرير البسه وقدمه على ثوب النجس إذا كان معه، ثوب النجس إذا كان معه. هذا كله اختلف فيه هل هو شرط لصحة الصلاة أم لا. والمذاهب في هذا ثلاثة بالإجمال. اتفق العلماء بالإجمال على أن ستر العورة واجب بالإطلاق، واختلفوا في شرطيته في صحة الصلاة. فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة وجماعة من العلماء قالوا، وأبو داود الظاهري قالوا ستر العورة شرط صحة للصلاة، شرط في صحة الصلاة. فمن تركه تبطل عمدا تبطل صلاته. واستدلوا بهذه الظواهر التي ذكرنا الآن، ظواهر النصوص التي ذكرنا من آيات وأحاديث، واستدلوا بحديث الشيخين وفيه أن الناس كانوا يطوفون بالبيت عرايا عراتا، كانوا يطوفون بالبيت عراتا، وكانت المرأة تقول اليوم يبدو بعضه عندما تطوف وتنزع عن ثيابها، تقول اليوم يبدو بعضه أو جله أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما رأينا دا في الناس لا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان. وهذا قال بعض المفسرين إنه سبب نزول قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المذهب الثاني أنها سنة وليست شرطا في صحة الصلاة، أن ستر العورة في الصلاة سنة فقط. وذهب إليه بعض العلماء ومنهم بعض المالكية، واستدلوا بحديث بشطر من حديث بهز بن حكيم على أبيه عن جده عند الخمسة إلى النساء، الشطر الذي قال فيه فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال فإن استطعت ألا يرى عورتك أحد فلا يرينها. قالوا هذا دليل على أنه ليس واجب وإنما هو سنة. المذهب الثالث هو المذهب المشهور عن مالك، وهو أنها شرط صحة مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة. واستدل بحديث البخاري، استدلوا بحديث البخاري وفيه أنه كان يأمر النساء أن لا يرفعن رؤوسهن قبل رفع الرجال خوفا من أن يرين عورات الرجال، لأن الرجال كان لهن أجر قصيرة كانت تبدو منها العورة أحيانا. وأرجح المذاهب، أصح المذاهب هو المذهب الأول وهو مذهب جمهور العلماء، هو أن الستر في الصلاة واجب، وذلك لأمور. الأمر الأول أنه إذا كان واجبا خارج الصلاة فالصلاة أولى بهذا الوجوب. الأمر الثاني كثرة النصوص التي يدل ظاهرها على الوجوب. الأمر الثالث أن حديث بهز بن حكيم ليس فيه دلالة على الاستحباب، وإنما فيه إشارة إلى أن المرأة لا يكلف إلا بما يستطيع، وهذه قاعدة متفق عليها، المشقة تجلب التيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسألة الرابعة أن حديث البخاري ليس فيه دلالة على أن ستر العورة لا يجب إلا مع الذكر والقدرة، وإنما فيه دلالة فقط على أن هؤلاء لم يكونوا يملكون أكثر من تلك الثياب، لكنها ليست قاعدة مستمرة، لا نقول إنها قاعدة مستمرة. والمسألة الرابعة أن كشف العورة مستقبح ومخالف للمروءة، مخالف لمحاسن الأخلاق، ويؤدي إلى إثارة الغرائز، وما كان هذا حاله لا يجيزه الشرع، لا يجيزه الشرع، لأن الله تبارك وتعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. ثم قال وهو مقدم شرط إن ذكره فلا وإن بخلوة، وإن بخلوة، أي نعم، وإن بخلوة، معناها أن الستر في الصلاة وكذلك خارج الصلاة لا يتوقف على الجماعة، على وجوده الجماعة، وإنما يترتب عليها الستر ولو كان خاليا، ولو كان بخلوة. وهذا صريح في حديثية بهز بن حكيم عند الخمسة إلا النساء، ولا يستنى من ذلك إلا وقت التخلي وإتيان الأهل. نعم، والاغتسال، هذه الأوقات هي التي يجوز فيها كشف ثياب، يجوز فيها يجوز الماء يكشف ثيابه عن عورته. نعم. خلاف، وهي من رجل وأمة ومن شائبة، وأشير بخلاف إلى اختلاف شارحها في نعم، بعض الاختلاف في اختلاف بين الأئمة. نعم. وهي من رجلين وأمتين وإن بشائبتين وحرتين مع امرأتين ما بين الصورة والركبة. نعم. وهي، والآن سيبين لنا حدود العورة. وهي أي العورة التي يجب علينا أن نستر. قال وهي من رجلين وأمتين ولو بشائبة، وحرة مع امرأة ما بين السرة والركبة. وهي حدود العورة هي من رجل وأمة ولو بشائبة، أما معناها ولو كانت فيها شائبة، ولو كانت مكاتبة أو مدبرة أو بعضها معتوق، وحرة مع نظيرتها، مع أنثى، مع أنثى، سواء كانت حرة أو أما، نعم، مسلمة أو كافرة، وحرة مع نظيرتها، مع امرأة ما بين السرة والركبة، معناها ما بين السرة والركبة يجب على الرجل أن يستره، وما بين السرة والركبة يجب على الأمة أن تستره، ولو كانت مكاتبة أو مدبرة أو فيها شائبة حرية. وكذلك يجب على المرأة مع المرأة أن تستر ما بين السرة والركبة. وبالنسبة لعورة الرجل اختلفوا فيها، فذهب أحمد والشافعي ومالك وجماعة من العلماء إلى أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، والركبة ليست داخل الفخذ فقط، واستدلوا بأحاديث تغطية الفخذ التي رأينا. وقال أبو حنيفة الركبة من العورة، واستدل بحديث تغطية الركبة، واستدل كذلك بالقاعدة الفقهية التي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يمكننا أن نغطي جميع الفخذ إلا بتغطية جزء من الركبة. والمذهب الثالث هو مذهب داود الظاهري وابن جرير الطبري، وهو رواية عن أحمد ورواية عن الشافعي ورواية عن مالك، أن عورة الرجل هي الدبر والقبل فقط. استدلوا بأحاديث الحسر عن الفخذ التي رأينا، حديث أنس عند البخاري وغيره. وأصح المذاهب في هذا هو مذهب أن السرة، أن العورة ما بين السرة والركبة، وذلك أن أحاديث الكشف عن الفخذ محمولة على حالات خاصة، حالة مثلا في الحديث أنس قال أنه حسر عن فخذه يوم خيبر مع أثناء القتال، وفي الحديث الآخر حفلته النفس جاء وأقبل مسرعا حسر عن فخذه. حديث أبو بكر كذلك عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاسر عن ركبته فقط. إذن هذه الأحاديث تحمل على حالات خاصة، وتبقى أحاديث تغطية الفخذ على عمومها. وهذا هو الأقوى. وأما بالنسبة لعورة الأمة فاختلفوا فيها كذلك، فقال جمهور العلماء منهم مالك الشافعي وأبو حنيفة قالوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة، واستدلوا بحديث الطبري حديث البيهقي وأبي داود، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر منها ما فوق الركبة وما تحت السرة. زوج أمته عبده أو أجيره. والمذهب الثاني هو مذهب داود الظاهري وجماعة من العلماء، قال الأمة كالحرة تماما، يجب عليها أن تغطي جميع جسدها إلى الوجه والكفين. واستدل بحديث عائشة، بعموم حديث عائشة عند الخمسة إلى النساء لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. المذهب الثالث هو مذهب مالك، وقال الأمة تغطي جميع جسدها إلا رأسها، لا يجب عليها أن تغطي رأسها، واستدل بعمل أهل المدينة في ذلك. ومذهب مالك في هذه القضية هو أصح المذاهب، لأن عموم حديث لأن الحديث الأول الذي استدل به جمهور حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وعموم حديث عائشة يخصصه عمل أهل المدينة، خصوصا أنه نقل عليه أبو حامد الغزالي الإجماع. لم يخالف في ذلك إلا الحسن، وخالف في يعني حالة مخصوصة. نعم. قال وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين صرة وركبة ومع أجنبيين غير الوجه والكفين. أي نعم، ما بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة هذا يجب عليها أن تغطيه، وما زاد على ذلك يندب ولا يجب. وبالنسبة لبين مع الأجنبي الوجه والكفين يجب عليها ستر كل شيء إلا الوجه والكفين. شيخنا لي ومع الأجنبي مع ناظرتها أو مع المرأة مطلقة. نعم متفق عليه. الحرة مع المرأة. نعم. الحرة مع المرأة نعم يجب عليها أن تغطي ما بين الركبة والسرة، هذا من ناحية الوجوب. لكن من ناحية الاستحباب ما زاد على ذلك. وهذه هي العورة المغلظة. نعم. على علم كله. عند الجمهور. عند الجمهور. وبالنسبة للمرأة الحرة مع الأجنبي تغطي جميع جسدها إلا الوجه والكفين، واختلفوا فيها. فيها ثلاث مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب جمهور العلماء مالك وأحمد الشافعي داود الظاهري الثوري والأوزاعي وجمهور العلماء قالوا يجب على المرأة الحرة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، واحتجوا بظاهر آية إلا ما ظهر منها، واستدلوا بحديث أنس عند البخاري وفي قامت امرأة سفعاء الخدين أنا كانت كاشفة عن وجهها، وحديث معناها في في في في فيما سواد، وكذلك بحديث جابر عند مسلم في المرأة الخزعمية التي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيل وجه العباس عنها. إذن هذه الأحاديث ونظيرها وهذه الآية دلت عند الجمهور على جواز كشف الوجه والكفين فقط. وذهب أبو حنيفة والثوري والمزني إلى أن المرأة تكشف الوجه والكفين والقدمين، وقالوا هذا هو ما ظهر منها، استدلوا بالآية كذلك. وذهب محمد بن أبي بكر عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن يعني وهي رواية عن أحمد إلى أن المرأة كلها عار، وأن ما ظهر منها وما يظهر من تحت اللباس، وأصح المذاهب هو مذهب الجمهور، وذلك لكثرة أدلته وقوتها. ثانيا لأن تغطية الوجه والكفين يعسر معها على المرأة أن تقوم بمهامها، والقاعدة في التشريع المشقة تجلب التيسير، ولأن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها، يشهد لذلك أن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها في الإحرام. فإذا مذهب الجمهور هو الأقوى في هذه المسألة، واستثناء من ذلك طبعا وهو استثناء عند الجمهور المرأة الفاتنة التي إذا كشفت عن وجهها وكفيها ستكون مفتنة بالنسبة لجمهور الناس. نعم بالنسبة لعموم الناس يجب أن تغطي جسدها كلها. نعم ثم قال وأعادت لصدرها وأطرافها بوقين فتشفي أماكن فاخذة. نعم وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت. الأطراف إذا بدت الأطراف من المرأة أو بدا صدرها فإنها تعيد في الوقت. إذا صلت وهي كاشفة لصدرها أو كاشفة لرأسها أو كاشفة لأطرافها تعيد للإصفرار. قال للإصفرار وأطرافها بوقت. قال تعيد بالوقت. تعيد بالوقت معناها تعيد بالوقت الضروري. تعيد بالوقت الضروري. نعم. وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت كتشفي أمة فخذة. ككشف أمة فخذة معناها الأمة كذلك إذا بدأ فخذها تعيد في الوقت. إذا بدأ فخذها تعيد في الوقت. وكذلك الرجل وبعضهم قال إن الرجل لا يعيد وهو القول الأقوى من مالك